الأول الأول هذا ثلاث المنزل. ثلاث المنزل إن كان من مهر المرأة يعني هي اشترته من مهرها أو أن أهلها فوضوا الرجل بأن يشتري أثاث شقتها أو غرفتها من مهرها فهو له فهو لها ولا يدخل في التركة، وإن كان من ماله هو فهو تركة. سائر من السعودية يقول: انتشر طلب الدعاء للمرضى والمصابين المعينين عن طريق وسائل التواصل المتنوعة كالمنتديات والمجموعات. انتشر ماذا؟ انتشر طلب الدعاء للمرضى والمصابين المعينين يعني بأسمائهم، لعله يقصد بأسمائهم، لعله، عن طريق وسائل التواصل المتنوعة كالمنتديات والمجموعات وكتابة أعضائها أدعية لهؤلاء المرضى والمصابين، فما حكم هذا الفعل؟ أنا لا أرى هذا، لأن من الناس من لا يستحق الدعاء. نعم، سائلة فأرى أن لا يستجاب لهذا. نعم. سائلة من المغرب تقول: ولدي عمره 13 سنة وقد ظهر عليه إنبات شعر الإبط والعانة، فهل هو يعد بالغا بهذا؟ فإن كان كذلك هل يصير محرما لي ويجوز أن أسافر به؟ ولده هو؟ نعم، هو يعني هو كلمة المحرمية شيء، ويعني المحرمية شيء، ولوازم المرأة في السفر كالسفر للعلاج أو للحج أو للعمرة أو لزيارة ذوي الرحم شيء آخر، فولدك محرم لك، لكن السفر وهو بالغ في هذه الحال ما دام عمره 13 سنة وأنبت فهو بالغ، لكن هل عنده من اللباقة والفطنة والذكاء ما يصلح لخدمتك؟ لأن بعض الرجال وإن كان عمره 50 أبله غبي، ما لا تستفيد المرأة منه شيء، ولا وليس عنده قدرة لحمايتها، فلا بد من هذا من من من النظر في هذا الأمر يا بنتي. نعم. وهذه أسئلة أخرى كذلك. بس خلاص. أيوة. يقول السائل: أنكرت على بعض الناس الذين يصورون في المسجد النبوي، فأنكر علي بعض الإخوة وقال لا يجوز لأي أحد أن ينكر، واستدل بكلام أهل العلم، فما هو الضابط بارك الله فيكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل يجوز الإنكار على المصورين في الحرم وغيره؟ المصورون قسمان: قسم من الجهات الأمنية، والظاهر إن هؤلاء ما يظهرون، أو وقسم المتسوقة يصورون للذكرى لغير ذلك أو للبيع على الزوار، فهؤلاء أنصحهم حسب استطاعتك نبه أن هذا العمل محرم لأن التصوير ذوات الأرواح. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، من دخل في صلاة العشاء مع الجماعة ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب ماذا يفعل؟ أرى أنه يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ما دام أنه دخل معهم يصلي العشاء ويصلي بعدها المغرب، فيسقط الترتيب عنه في هذه الحال. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في الحديث الصحيح قال نعم، وفي رواية قد فعلت. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جماعة صلت المغرب والعشاء جمع تقديم، وذلك بسبب الرياح والبرد الشديد، وهم ليسوا بمسافرين، وكان هناك مسجد لم يجمع بين الصلاتين، وبعض الناس الذين جمعوا بين الصلاتين أعادوا صلاة العشاء مع أهل المسجد الآخر، السؤال: ما حكم الجمع بين الصلاتين في هذه الحالة، وما حكم إعادة الصلاة في المسجد الآخر؟ في الرياح الشديدة والأمطار الشديدة ويعني العوارض التي تحصل للبلد، شدة برد، شدة رياح، شدة أمطار، يغلب على ظنهم أن مع هذا المطر

وأبنائه حتى صار حربا عليهم. نعم. يقول السائل: أنا أعمل في سفرة توزع التمر على الصائمين، فيأتي بعض الرافضة من بلدانهم فيجلس بعضهم في السفرة، هل أوقفهم مع العلم أنني لا أجيد لغتهم لأدعوهم؟ ما دام حضروا فلا بأس إن شاء الله. نعم، نحن لا، الطعام لا نمنعه عن أحد. نعم. سائلة سابقا قالت، نسيت، قالت في آخر السؤال، تقول: نذكرك أنك قلت ستعطينا محاضرة عن الحياة الزوجية. لعل الله يسر إن شاء الله، العزم موجود ولكن حتى الآن لم تحصل فرصة المناسبة. نعم. بقي يا شيخ يمكن حوالي 15 سؤالا. لا، إذا نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.